إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم في الفصل الدراسي الثاني من سنتكم الثانية. أسأل الله أن يوفقكم وأن يزيدكم علما ورفعة. في هذه الدروس سنذكر موضوعات أخرى من موضوعات علوم القرآن، وهي كثيرة، لكن نختار أبرزها وأشهرها والتي يذكرها العلماء عادة في مصنفاتهم في علوم القرآن. وموضوعنا في هذه الليلة هو موضوع عظيم، وهو موضوع جمع القرآن الكريم. في السداسي الأول ذكرنا في بداية الدروس أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. وذكرنا في تعريفه الاصطلاحي أنه المتعبد بتلاوته، والمكتوب في المصاحف، والمنقول إلينا بالتواتر، والمعجز بأقصر صورة فيه. وذكرنا أن العلماء منهم من يزيد ومنهم من ينقص على هذا التعريف، والمهم أن التعريف يكون له حدود واضحة، ويكون فيه إيجاز، ولكن دون نقص ودون تقصير. فيجب أن يكون التعريف عموما، كل تعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، جامعا أي يجمع كل المتفرقات، ويجمع كل ما يدخل تحت هذا التعريف بكلام موجز، ويكون مانع أي يمنع من دخول غيره فيه. فقد عرفنا إذن القرآن العظيم، وأنه أيضا مقروء بالألسن ومحفوظ في الصدور. من ذلك أيضا أنه مكتوب في المصاحف، وهذا الذي يهمنا. فنسأل سؤالا نفتتح به هذا الدرس، وهو: كيف وصلنا القرآن؟ نحن الآن في القرن الخامس عشر، فكيف وصلنا هذا القرآن؟ ومتى كتب؟ وكيف كتب؟ نعم، إذن وصلنا بالنقل، أي أنه نقل إلينا بالتواتر. ولكن الذي سنبحثه الآن هو بداية كتابته، متى جمع وكيف جمع ولماذا، وكيف جمع في مصحف واحد، ومن هم الذين جمعوا، وما هي قصة القراءات، وما هي قصة الأحرف السبعة، وما الفرق بينها وبين القراءات، وما هو الرسم العثماني أصلا. فهذه أسئلة يطرحها طالب العلم ليصل بها إلى حقيقة هذا القرآن وكيف وصل إلينا بالتفصيل، إذ أن الشبهات قد تعلقت بهذا الموضوع كثيرا، ودخل منه أعداء الإسلام فشككوا بعض من ليس له حظ في هذا الدين وفي العلم، فشك في دينه بسبب ما زخرفوا له من القول وما بثوه من الضلالات ومن الافتراءات. فأهم موضوع نجيب به عن هذه الأسئلة هو موضوع جمع القرآن. والمراد بجمع القرآن عند أهل العلم واحد من معنيين. المعنى الأول أن الجمع هو الحفظ، والمعنى الثاني هو الكتابة في مكان واحد. المعنى الأول قلنا الجمع الذي يراد به الحفظ، ويدل عليه قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا فيه إن علينا جمعه وقرآنه. قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، يعالج يعني يخاف أن ينفلت منه، فهذا يكون شديد عليه، يريد أن يحفظ ويكرر ويعيد ويحرك شفتيه لحفظه وخشية التفلت منه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فهنا قال ابن عباس: جمعه أي في صدرك. قال: وقرآنه ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت ثم إن علينا بيانه، أي أن نبينه بلسانك، وفي لفظ علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع وأطرق، أي انتبه انتباها شديدا، فإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه كما وعد الله عز وجل. وبنفس هذا المعنى نزل قوله سبحانه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قد بلغ ما أوحي إليه بلا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأول الحفاظ للقرآن ولا ريب ولا شك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان جبريل عليه السلام يعارضه إياه في كل عام مرة، وذلك في شهر رمضان كما جاء في الحديث. وقد عارضه إياه في العام الذي توفي فيه مرتين، وفي ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على حفظ القرآن، وكان يفاضل ويمايز بين أصحابه بحفظ القرآن، ويقدم في الصلاة الأكثر حفظا، بل عند دفن الموتى، يعني عند دفن الشهداء في الغزوات، كان يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، وكان يرغب ترغيبا عظيما في حفظ القرآن وتدبر معانيه وتلاوته في أحاديث كثيرة لعلها لا تخفى على شريف علمكم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتنافسون في حفظ القرآن، ومصداق ذلك قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لذلك وجد جماعة من حفاظ الصحابة، وهم كثر وليسوا بالقلة كما يظن البعض، بل كانوا كثر وكانوا يحفظون القرآن. ويدل على هذا أنه قد قتل يوم اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، قتل 70 من القراء، والقراء في ذلك العهد وفي السنة القراء هم الحفاظ. وقبل عهد أبي بكر، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا يعني قرابة هذا العدد أو مثله، يعني 70، أرسل 70، فقتلوا في بئر معونة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي شهرا يدعو على هذين الحيين، رعل وذكوان، فبقي يقنت ويدعو عليهم شهرا بسبب قتلهم لأصحابه من الحفاظ. والروايات في تحديد وفي تعداد الحفاظ قد تكاثرت، والأئمة قد ذكروا أن من نص عليه باسمه في السنة، قد روى البخاري رحمه الله 3 روايات. إذا جمعنا هذه الروايات المختلفة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على 7 من الحفاظ، وهم عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة. وسالم رضي الله عنه قد قتل في اليوم اليمامة، هو من 70 الذين قتلوا في ذلك اليوم في حروب الردة. ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. أبي بن كعب هو أقرأ الصحابة وأحفظهم لكتاب الله عز وجل وأفقههم له. وزيد بن ثابت، وهو الذي سيمر معنا في قصة جمع القرآن، إذ أن حضوره كان في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان أيضا، وهو الكاتب للمصحف، هو الجامع له، وهو كاتبه في عهد أبي بكر، وهو ناسخه في عهد عثمان، كما سيأتينا بإذن الله في التفصيل. وأبو الدرداء، وأيضا أبو زيد بن السكن، قال ابن أنس بن مالك أحد أعمامي. فهؤلاء السبعة: ابن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو الدرداء، وزيد وأبو زيد بن السكن. وقبل هؤلاء ولا شك يوجد الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، وخاصة عائشة وحفصة وأم سلمة. واشتهر كثير من الصحابة بالقرآن وبالحفظ القرآن. ثم بعد ذلك، بعد عهود الصحابة ومع تتابع الفتوحات الإسلامية وانتشار الصحابة في الآفاق، فكانوا يعلمون الناس أمور دينهم، ويحفظونهم كلام ربهم، ويبينون لهم معانيه وما فيه من الحكم والأحكام. وبسبب هذا قد تربى على أيدي الصحابة أجيال من التابعين، بل من أفاضل التابعين، الذين عرفوا بالاعتناء بالقرآن العظيم، وبضبط قراءاته وألفاظه وبإتقانها، وهم كانوا المعلمين لمن بعدهم من أتباع التابعين. وفي عهد التابعين وضعت القواعد والأصول، وصار بعض التابعين أئمة يقتدى بهم ويرجع إليهم. فعموما هذا هو المعنى الأول لجمع القرآن، وهو حفظه في الصدور، وهو موجود إلى هذا العصر. وحفظ القرآن هو من خصائص هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. وإلى الآن آلاف، لم نقل أكثر، يحفظون القرآن في كل عصر وفي كل مكان، والحمد لله رب العالمين. وهذا لا يحلم بمثله أهل الكتاب. فالله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا القرآن، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو ضعف المسلمون في زمن من الأزمان، وابتعد أغلبهم عن القرآن وعن هدي القرآن، فلا يزال من هذه الأمة عدد لا بأس به يعتني بالقرآن، ويحفظ أبناءه القرآن، يعني يهتدي بهدي القرآن. قد ينقصون في مكان، قد يزيدون في مكان آخر، على حسب الحال. والمهم أن الله عز وجل قد تكفل بحفظه وبالعناية بكتابه، وألهم الصحابة فمن بعدهم إلى يوم الناس هذا هذه العناية وهذا الاهتمام بالقرآن. النوع الثاني، أو نقول المعنى الثاني للجمع، هو كتابة القرآن وتدوينه، وهذا الذي سنأخذه بالتفصيل بإذن الله عز وجل. وتفصيل ذلك أن الجمع قد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن القرآن كتب ودون في عهده عليه الصلاة والسلام. والجمع الثاني، أو المعنى الثاني للجمع، هو ما جاء في عهد أبي بكر رضي الله عنه الصديق. فهذا الذي جمع، هذا العهد هو الذي جمع فيه القرآن الجمع الحقيقي. والجمع الثالث هو ما كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. والشيء الواحد لا يجمع ثلاث مرات، هذا يعني لا يعقل أن نقول أن هذا جمع 3 مرات. فلذلك المراد بالجمع قد يختلف من مرحلة إلى أخرى، يعني المعنى، معنى الجمع ليس هو نفسه في كل مرحلة. فالجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو معناه كتابة القرآن وتدوينه، ولا يعني أنه في مكان واحد، بل كان مفرقا في أماكن عديدة وفي وسائل مختلفة، كما سنبينه بعد قليل إن شاء الله. قد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة، فكان إذا نزل عليه شيء من القرآن أمر أحدهم بكتابته وتدوينه. وقد عرف بين الصحابة واشتهر أن هؤلاء هم كتاب الوحي، وقد صحت الرواية أن أفضل الكتاب وأعلاهم درجة وأكثرهم أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان. وقد كتب أيضا الخلفاء الأربعة، وقد ذكرنا علي منهم، ونزيد عليهم أبو بكر وعمر وعثمان، كانوا يكتبون الوحي لكن ليس كعلي. وعلي هو الذي كان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة. وكذلك مع الخلفاء يوجد المغيرة رضي الله عنه، ابن شعبة، زبير بن العوام، وعمرو بن العاص إلى آخره. ونحن نعلم أن العرب كانوا أميين، أي لا يكتبون ولا يقرؤون، وهذا الغالب، لكن يوجد كثير من الناس كانوا يكتبون ويقرؤون، لكن الغالب لا. لذلك عرفوا بقوة الذاكرة وبقوة الحفظ، بسبب أنهم كانوا يعتمدون على الحفظ دون غيره. روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ولم تكن أدوات الكتابة حينها ميسرة للصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فيشير إليهم إلى السورة التي ستكتب فيها هذه الآيات التي نزلت، ويشير إليهم إلى السابق واللاحق، يعني ما أين ستكتب تحديدا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله خيرا على ما فعلوه وما قدموه لهذه الأمة، قد كانوا يكتبون على كل ما أتيح لهم، فكانوا يكتبون على جريد النخل. جريد النخل سمي في الأحاديث بالعسب، جمع عسيب، والعسب هي جريد النخل، فكانوا يكتبون على العسب، يأخذون الجزء العريض من النخل ويكتبون عليه، ويكتبون على اللخاف، وهي جمع لخفة، واللخاف هي الحجارة الدقيقة، فكانوا ينحتون عليها القرآن. وكانوا يكتبون أيضا على الرقاع من الجلد أو الكاغذ، لكن الجلد هو الأكثر، جلد الشياة أو جلد الأنعام عموما، فكانوا يكتبون عليه بعد أن يجف. وكانوا يكتبون على العظام أيضا، عظام البعير أو الشاة إذا جفت كتبوا عليها، وفي الأحاديث تسمى الأكتاف، كانوا يكتبون على الأكتاف. وكانوا يكتبون على الأقتاب، وهي جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. فانظر، كتبوا على النخل، وكتبوا على الحجارة، وكتبوا على الجلد، وكتبوا على العظام، وكتبوا على الخشب. فانظر رحمك الله كيف كانت عنايتهم شديدة بالقرآن، وكيف أنهم لم يهملوا بسبب أو بدعوى عدم توفر الوسائل، بل اجتهدوا اجتهادا عظيما واستفادوا بكل ما أتيح لهم، وذلك كله خدمة لكتاب الله عز وجل وحفاظا على أهم مصدر من مصادر الإسلام، وهو المرجع الأول للمسلمين. وقد أجمع العلماء قاطبة أن هذا الجمع كان مرتب الآيات، وأما السور ففيه الخلاف، وكذلك أجمع العلماء على أن هذا الجمع لم يكن في مصحف واحد، فلذلك كما نرى جلود وجريد النخل والحجارة إلى آخره، هذه كلها متفرقات لم تكن في موضع واحد. لذلك قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولم يكن القرآن جمع في شيء. لذلك فالخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في صحف متفرقة، ولم تدعو الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحي من حين لآخر، فلعله يأتي ما ينسخ ما نزل قبل، فلم يأمر أحدا بجمع القرآن حتى وافته المنية، ولم يؤمر هو بذلك، هو لم يأمر ولم يؤمر، لم يؤمر من الله عز وجل، ولم يأمر أحدا من الصحابة، إذ أنه لا يدري متى سينتهي نزول القرآن. قال الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله، قال: وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول الوحي بموته صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي رحمه الله: إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إذن هذا هو الجمع الأول، أخذناه بمعنيه، فإما أن يكون جمع في الصدور بمعنى الحفظ، أو بمعنى الكتابة والتدوين، وأخذنا أن هذا كانت الكتابة، يعني مبدأ الكتابة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأمر منه عليه الصلاة والسلام لكتاب الوحي، وإما بتصرفات فردية كانوا يكتبون القرآن على كل ما أتيح لهم، وذلك خدمة لكتاب الله عز وجل وحفظا لهذه الآيات. وهذا الجمع الأول. بقي الجمع الثاني، وهو جمع القرآن في عهد أبي بكر، وهذا الذي سنفصل فيه. والجمع الثالث وهو الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه، فلذلك نترك هذا إن شاء الله للمرة القادمة. فشكر الله لكم حسن إنصاتكم، وبارك الله فيكم على صبركم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن كان له سؤال فليتفضل، وإلا تركناكم على خير، وإياكم جزاكم الله خيرا جميعا. بارك الله جميعا.